الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، تتم تفسير القرآن بالقرآن مسمى بأضواء البيان، سورة الإسراء آية رقم 85، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ففي هذه الآية الكريمة يذكر الله عز وجل أنه ما أعطى خلقه من العلم إلا قليلا بالنسبة إلى علمه سبحانه وتعالى. يقول رب العزة: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. نعم. إن فضله كان عليك كبيرا. يبين جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن فضله على نبيه صلى الله عليه وسلم كبير، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. كل هذه فضائل عظيمة، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا. ألم نشرح لك صدرك؟ الآيات. وبين الله عز وجل في مواضع أخرى أن فضله كبير على المؤمنين، على جميع المؤمنين، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. في آية أخرى بين المراد بالفضل الكبير: والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. نعم. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. نعم. أعد. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. ليش ينبوع؟ نعم أحسن الله. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. ففي هذه الآيات الكريمات يبين رب العزة شدة عناد الكفار وشدة تعنتهم، كثرة اقتراحاتهم، ومع ذلك لو فجر من الأرض ينبوع، لو أنزل كتاب من السماء، لو أسقط عليهم كسفا من السماء لن يؤمنوا، لو صعدوا إلى السماء فتحت أبواب السماء وصعدوا فيها قالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون، فلن يؤمنوا، إنما هو تعنت. نعم. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. فهذا المانع هو مانع عادي، لأنه جرت عادة جميع الأمم باستغرابهم، بعث الله عز وجل رسول بشري، قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا. هناك مانع حقيقي ذكر معه الهلاك، وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم. لاحظ، جاءهم الهدى والحجج الواضحات، إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. وهذا سبق بيانه. نعم. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. يعني من جنس المرسل إليهم، فالرسول يكون من جنس المرسل إليهم من أجل أن يخاطبوه. نعم، وهذا سبق بيانه. نعم. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم. فخلق السماوات والأرض أعظم، وذكرنا أنواع من الحجج التي تدل على حقيقة البعث، منها خلق الإنسان من عدم، منها نزول المطر وخروج النبات، منها خلق السماوات والأرض أعظم من خلق الناس وإعادتهم مرة أخرى. نعم. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. فالإنسان لو كان ملك هذه الخزائن لا بقوا في البخل. سبحان الله، البخيل ما يتغير، البخيل إلا أن يشاء الله، عنده مليار، عنده عشرة، هو بخيل. ولأمسكوا، لاحظ، خزائن السماوات والأرض، ومع ذلك سيمسكون عن الإعطاء، خوف الإنفاق من شدة بخلهم. وبين أن الإنسان قتور بخيل، قتر على عياله، يعني ضيق عليهم، قتر ضيق بخيل. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. مقدار النقير، النقرة التي في النواة، هذا القدر لا يعطون الناس. نعم. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات. فالعصا واليد والسنون والبحر والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات، 9 آيات. فألقى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، ثعبان مبين. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات، فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات. وإذ نتقنا عليهم الجبل وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة في آيات أخرى أوتيها موسى عليه السلام. نعم. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. يعني فرعون عالم بهذه الحجج الواضحة وقال فمن ربكما يا موسى، يعني هذا تجاهل العارف، يعرف هو لكن يتصنع أنه لا يعرف. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، على سبب جحودهم في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هذا السبب، سبب العلو. نعم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، يعني القرآن نزل متلبسا بالحق متضمنا للحق، فكل ما فيه حق فأخباره صدق وأحكامه عدل. وبالحق أنزلنا القرآن وبالحق نزل ملازم متضمن للحق. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، رب العزة أكمل الدين، صدق في الأخبار وعادل في الأحكام. نعم. وبالحق نزل يدل أنه لم يقع فيه تغيير ولا تبديل في طريق إنزاله، لأنه وكل رب العزة به ملك قوي لا يغلب عليه حتى يبلغ الرسالة. نزل به الروح الأمين على قلبك. نعم. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، يعني على مكث، نزل مفرق في 23 سنة على مكث. نعم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فقولوا يا رحمن يا رحيم يا الله، كلها أسماء حسنى لله عز وجل، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. مهددون، سيجزون ما كانوا يعملون. والكفار تجاهلوا اسم الرحمن، تجاهلوا اسم الرحمن، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، لما كتب في الصلح بسم الله الرحمن الرحيم قالوا اكتب باسمك اللهم لا نعرف الرحمن الرحيم. لذا بعض العلم قال أنزل الله عز وجل الرحمن علم القرآن جوابا لقولهم قالوا وما الرحمن. نعم. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فبين تنزهه سبحانه وتعالى عن الولد والصاحبة، هذا في مواضع كثيرة، قل هو الله أحد، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولد. وبين في مواضع أخر أنه لا شريك له في ملكه وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ومعنى قول الله عز وجل ولم يكن له ولي من الذل يعني أنه لا يذل سبحانه وتعالى فيحتاج إلى ولي يعز به، لا، لأنه هو العزيز القهار، والله غالب على أمره وهو القاهر فوق عباده. نعم. تاب الشيخ وكبره تكبيرا، عظمه تعظيما شديدا، ويظهر تعظيم الله عز وجل، تعظيم الله عز وجل في شدة المحافظة على امتثال أوامره واجتناب نواهيه. كيف تعظم الله عز وجل؟ امتثل الأوامر واجتنب النواهي. روى ابن جرير عن قتادة أنه قال ذكر لنا، منقطع هذا لكن معناه طيب، ذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصغير والكبير من أهله هذه الآية الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. يقول ابن كثير وقد جاء في حديث لم أراجع صحته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمى هذه الآية آية العز لأنها تضمنت أن الله عز وجل ليس له ولي من الذل. وبعض الآثار يقولون ضعيف الجامع، سمى هذه الآية آية العز ضعيف الجامع. بعض الآثار ما دام مرفوعة ليست مرفوعة عفوا ما قرأت في بيت في ليلة فيصيبه سرق أو آفة، وقد يكون مثل ما حصل للقرطبي، ذكرنا أنه بدأ يقرأ آيات الحجب، سورة ياسين وآيات الحجب عن فارسين ولم يروه، مروا بجواره قال فلم يرون. أما أنها ما ورد في الحديث أنها تذهب السقم والضر فالإسناد إليه ضعيف، يقول ابن كثير وفي متنه نكارة، في متنه نكارة. الرقية الإنسان إذا مثلا رب العزة كتب له خير في الفاتحة هي التي شهد النبي صلى الله عليه وسلم أنها رقية، أو آيات أخرى دعا الله عز وجل بها رقى نفسه، ما في بأس إن شاء الله. نعم. سورة الكهف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فعلم الله عز وجل عباده في أول هذه السورة أن يحمدوه على أعظم نعمة أنعمها عليهم وهي إنزاله على نبينا صلى الله عليه وسلم هذا القرآن العظيم الذي لا اعوجاج فيه، بل هو في كمال الاستقامة، أخرجهم به من الظلمات إلى النور، بيّن لهم فيه العقائد والحلال والحرام وأسباب دخول الجنة والنار، وحذرهم فيه عن كل ما يضرهم وحظهم فيه على كل ما ينفعهم، فهو النعمة العظمى على الخلق. لذا علمهم ربهم كيف يحمدوه. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، نور، هذا كتاب نور يستضاء به، ولم يجعل له عوجا، لم يجعل في القرآن عوجا، أي لا اعوجاج فيه البتة، لا من جهة الألفاظ ولا من جهة المعاني. كما ذكرنا أخباره صدق وأحكامه عدل، سالم من جميع العيوب في ألفاظه ومعانيه. وعوج هذه نكرة في سياق النفي فتعم، ولا أي عوج فيه. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون، قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. وذكرنا وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، لا مبدل لكلمات الله، لا مبدل لكلماته، وهو السميع العليم. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قيما أي مستقيما لا ميل فيه، هذا من باب التأكيد، فيها كتب قيمة، قيمة وتفصيل الكتاب لا ريب فيه، أدنى شك لا يوجد فيه، وتفصيل كل شيء فيه، تفصيل لكل شيء، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فقيما هو الذي لا ميل فيه من باب التأكيد، تأكيد. ولم يجعل له عوجا، أكد بلفظة قيما، لأنه قد يكون الشيء مستقيم لكن لا يخلو من اعوجاج، في الظاهر أنه مستقيم لكن في حقيقة الأمر فيه اعوجاج، فأكد بلفظة قيم، فصار مجموع هذا الأمر والاستقامة بين نفي العوج وإثبات الاستقامة. قيما للمفسرين فيها قالوا أنه قيم على ما قبله من الكتب السماوية، هذا معاني أخرى، قلنا لا ميل فيه قيم. معنى آخر أنه قيم على من قبله من الكتب السماوية، قيم يعني ومهيمنا عليه، إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، يبين لهم الحق في الاضطراب الذي حصل والتحريف. معنى آخر قيما قرأت قيما، أنه قيم بمصالح الخلق الدينية والدنيوية، وهذا كونه يقوم بمصالح الخلق الدينية والدنيوية يستلزم الوجه الأول أنه لا اعوجاج فيه، يستلزم دلالة لزوم. نعم. وقوله لينذر بأسا شديدا، فمتعلق بقيم بقيم الإنذار هو الإعلام المقترن بتخويف وتهديد، كل إنذار إعلام وليس كل إعلام إنذار، فالإنذار أخص. فأنذرتكم نارا تلظى، تهديد تخويف، إنا أنذرناكم عذابا قريبا. حذف مفعول الإنذار الأول، كرر الإنذار في أول الآية، حذف المفعول الأول للإنذار اللفظة الأولى التي ذكرت، بين في آية أخرى لينذر الذين كفروا الآية بأسا شديدا من الله لا أريد ضبط لينذر الذين كفروا بأسا أريد ضبط لينذر هكذا تضبط لينذر الذين كفروا بأسا شديدا من لدنه ولا لينذر نعم بس نعم يعني بأسا شديدا من لدنه نعم الذين كفروا الشاهد الذين كفروا الإنذار الآخر المحذوف بين وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. طيب هم يدخلون في الكفار، فذكر أفراد العام لمعنى زائد هذا أسلوب كما سيأتي بيانه إن شاء الله. قرأت هذه الذين يعملون الصالحات تابعة، والعمل الصالح سبق بيان. طبعا الآية عندنا القرآن فيه إنذار وبشارة، بشارة لأهل الإيمان. العمل الصالح لابد أن يكون مطابق لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وإخلاص، ولابد من أساس وهو الإيمان، وهذا سبق بيانه. أن لهم أجرا حسنا، يبشرهم بأن لهم أجر، وهذا الأجر الحسن هو الجنة، وبشرهم أنهم ماكثين فيه، فبين رب العزة أوجه حسنه على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين ماكثين فيه أبدا، عطاء غير مجذوذ، ما له من نفاد، وما عند الله باق. في آيات أخرى تبين أنه باق وأنه نعيم لم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، قلنا أنهم يدخلون في الكفار، لماذا خصوا بالإنذار كذلك من قال أن الله عز وجل اتخذ ولدا؟ فعطف الخاص على العام إذا كان الخاص يمتاز عن سائر أفراد العام بصفات حسنة أو قبيحة، هذا من الإطناب المقبول ليس من الإطناب المذموم، وإن كان زيادة في الألفاظ لكنه مقبول تنزيلا للتغاير بين الصفات، بين الصفات منزلة التغاير في الألفاظ، كأن الألفاظ مختلفة، ما دام الصفات هناك كلام أو صفات زائدة فكأنها ألفاظ زائدة، فمن هنا صار هذا الإطناب مقبول. من ذلك صفات الحسنة، رب العزة لما ذكر الولاية وملائكته ورسله وجبريل، والإيمان كذلك بجبريل. فجبريل من الملائكة، لماذا ذكر؟ زيادة اهتمام بهذا الملك العظيم. كذلك وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح، فذكر رب العزة أسماء للعزم من الرسل زيادة في شرفهم مع أنهم يدخلون في النبيين. طيب في الصفات القبيحة الآية التي ذكرنا، فلما كان من قال أن الله عز وجل اتخذ ولد يعني فيه أمر زيادة في القبح على الكفر فذكروا كذلك. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، رب العزة وصفها بأنها كلمة كبيرة، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، وصفه مرة قولا عظيما. فيقول قدمنا في بيان الذين نسبوا الولد لله عز وجل من اليهود والنصارى، النصارى قالوا المسيح ابن الله، اليهود قالوا عزير ابن الله، قريش قالوا، بعض أصناف العرب قالوا الملائكة بنات الله، وهكذا. هذه ما لهم به من علم، تابعة، ما لهم به من علم ولا لآبائهم. هنا ليس كل ما نفي أنه يمكن أن يكون موجود، قد ينفى المستحيل. لا علم لهم به لأنه مستحيل، لا لأنه موجود وهم علموه أو يمكن أن يعلموه لو بحثوا، لا، لأنه مستحيل. إذن الآية تدل دلالة واضحة على أن نفي الفعل لا يدل على إمكانه. من الآيات الدالة على هذا المعنى وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، لأن ظلمهم لربنا عز وجل حصول العلم لهم باتخاذ الولد كل ذلك مستحيل عقلا، فنفيه لا يدل على إمكانه. هذا عند المنطقيين يسمى السالبة لا تقتضي وجود الموضوع، السالبة كانوا يقصدون السلب، لا تقتضي وجود الموضوع، لا يلزم وجوده السلب والنفي. وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، أمر كبير عظيم. هنا قال بعض علماء العربية كبرت جاءت للتعجب، يعني ما أكبرها كلمة أو أكبر بها كلمة. لكن قال المقرر عند في علم النحو أن فعل كبر كبرت كبر بالضم تصاغ لإنشاء الذم والمدح، فتكون من باب نعمة وبئس. كبرت، المهم يعني كبر هناك فاعل محذوف. كبرت هي كلمة خارجة من أفواههم، تلك المقالة التي فاهوها بها، التي فاهوا بها، وهي قولهم اتخذ الله ولدا، تخرج من أفواههم بغير مستند ولا حجة، كقول الله عز وجل يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. الكذب، وصفهم الله عز وجل بالكذب، هو خلاف الواقع، وكبر بالضم بضم الباء إذا أريد بها غير الكبر في السن تكون مضمومة كبر، كبرت كلمة، ما يراد بها السن والعمر، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، أو خلقا مما يكبر في صدوركم يعظم. أما إذا أردنا الكبر السن بالكسر تكون الكبر مكسورة، الكبيرة، إيه هو قال مكسورة الباء في الماضي الكبر، الكبر إما نسكنها، وفي المضالع المضارع مفتوحة الباء، ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، أن يكبروا يعني نعم. إذا قلنا الماضي نفتح صحيح الكبر، الكبر مفتوحة الباء، الكبر الكبر ولا الماضي كبيرة، نعم يعني نعم أحسنتم، كبيرة هو كبيرة. أنا كنت على الاسم، ما زال ذهني على الاسم، كبيرة هو، كبيرة هو. لماذا اللسان بضم الكاف؟ لماذا كبر؟ كبر اي نعم. اذا يعني على اللسان هذا الدارج خطا، كبر كبر الرجل هذا خطا، الشيخ يفرق. طيب اذا ذكرنا بالكسر هو لغير السن، وبالكسر هي للسن. نعم كبرت كلمه، إذا الناس العامية ونحن متلبسون به ما نفرق بين الكسر والضم على اللغة العامية، هذه خطأ مخالفة للغة العربية. فالكلمة العظيمة اتخذ الله ولدا، ورب العزة يعني والعربية تطلق الكلمة ويراد بها جملة، فجملتهم التي سماها رب العزة كلمة اتخذ الله ولدا، جملة كلمة، من ذلك كلا إنها كلمة هو قائلها، وهو إيش يقول؟ لعلي أعمل صالحا فيما تركت، وتمت كلمة ربك، وما هي؟ لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين عوجا. كذلك يفرق هنا من حيث اللغة بكسر العين في المعاني، كما في هذه الآية عوجا في المعاني، بفتحها فتح العين عوجا فيما كان من تصبا كالحائط. ثم ذكر قراءات ويبشر المؤمنين الذين تقرأ، ذكر قراءات في يبشر. نعم فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فيبشر قراءة، ويبشر يبشر قراءة أخرى بفتح الياء وإسكان الباء وضم الشين، يبشر قراءة أخرى. وهذا لعل، فلعلك باخع نفسك، لعل تكون للترجي في المحبوب وللإشفاق في المحذور، فلعلك باخع هنا. أبو حيان يقول أنها للإشفاق عليه أن يبخع نفسه يهلكها لعدم إيمانهم. بعضهم قال أن لعل هنا للنهي، يعني لا تبخع نفسك لا تهلكها. الأظهر أنها للنهي، لأن هذا الوارد أكثر في القرآن، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ولا تحزن عليهم فلا تأس على القوم الكافرين على آثارهم. آثارهم جمع أثر، يقال بالكسر يعني على أثر توليهم أو على إثر توليهم وإعراضهم على آثارهم. يقول أبو حيان من بعدهم، يعني من بعد يأسك من إيمانهم أو بعد موتهم على الكفر على آثارهم. وسبق بيان نهي النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا يهلك نفسه عليهم. أسف، وهنا مكتوبة أسف، مفعول لأجله، مهلك نفسك من أجل الأسف عليهم. طيب، ثم ذكر أوجه للإعراب. نعم، إنا جعلنا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. طيب، زينة، هناك زينة في الدنيا، الأشجار والأمور الزينة. طيب، ما هي الزينة في الحياة؟ لو أخذنا بالتعميم، جعلنا ما على الأرض، لو قلنا بالتعميم ما على الأرض، فما الزينة في الحياة وكذا وكذا؟ قالوا دلالتها على وحدانية الله عز وجل، فبهذا المعنى هي زينة. زينة، وإذا علمت ذلك فاعلم أن قول الله عز وجل إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها قد صرح في مواضع أخر ببعض الأفراد الداخلة من الزينة التي ذكرت في آيات أخرى، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، صعيدا جرزا أرض بيضاء لا نبات بها، هكذا تكون الأرض بعد ذلك، تكون هكذا. الجرز هو التي لا نبات فيها. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. وما هي الحكمة من تزيين الدنيا؟ لنبلوهم أيهم أحسن عملا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فخلق الموت والحياة، خلق الأرض لابتلاء الناس، إن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف ماذا تعملون. نعم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. إن الله مستخلفكم فيها. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. أم هنا هي المنقطعة عن التحقيق، معناها عند الجمهور بل، والهمزة عند بعض العلماء بمعنى بل يعني فقط، عند بعض العلماء بمعنى بل، بل حسبت. المعنى على القول الأول بل أحسبت، وعلى الثاني فالمعنى بل حسبت، فتصبح في القول الأول جامعة بين الإضراب والإنكار، بل إضراب ثم إنكار أحسبت أو العكس، إضراب استفهام إضراب وإنكار، أي نعم إضراب وإنكار، بل أحسبت على الثاني هي للإضراب، للإضراب على الثاني. أظهر الأقوال قال في معنى الآية أن الله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إن قصة أصحاب الكهف وإن استعظمها الناس وعجبوا منها فليست شيئا عجيبا، يعني عجبا بالنسبة إلى قدرتنا وخلق السماوات والأرض وجعلنا ما على الأرض زينة، هذه أعجب من كون رب العزة ينيم هؤلاء أهل الكهف 300 سنة. أصحاب الكهف قصتهم فيها آيات، من ذلك هذه ما ذكرنا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، وذكر خلق السماوات والأرض وأنه أعظم من هذه الآية إنامة أصحاب الكهف. ومن الفوائد أن يكثر في القرآن العظيم تنبيه الناس على عظمة خلق السماوات والأرض، وأن غيرها من الأمور أصغر من ذلك، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. الكهف هو النقب المتسع في الجبل، إذا لم يكن واسعاً فهو الغار، الكهف إذن أوسع. يعني نقل عن أنس أن الكهف هو نفس الجبل، قال هو غير معروف في العربية، ربما يكون الإسناد إليه ضعيف. اختلف العلماء في معنى الرقيم، اختلفوا في معنى الرقيم، بعضهم قال الكهف أصحاب الكهف هم أصحاب الرقيم، وبعضهم قال هم غيرهم، لكن رب العزة قص على نبيه قصة أصحاب الكهف ولم يقص عليه قصة أصحاب الرقيم. الرقيم قالوا لعلها بلدة في الروم، لعلها اسم الجبل، لعله قالوا اسم للوادي، لعله اسم الكلب رقيم. أظهر الأقوال قال أن الرقيم بمعنى المرقوم، اسم مفعول، شيء مرقوم، فقد يكون كتبوا أسماءهم على لوح ذهب فسموا أصحاب الرقيم، أو كتبوا على الجبل سموا أصحاب الرقيم، المهم شيء مكتوب. فهذا الراجح أنهم هم أصحاب الكهف. أما من قال أنهم الثلاثة الذين غلقت عليهم الغار ودعوا الله عز وجل بصالح أعمالهم، أن هذا القول خطأ. وقصة أصحاب الكهف وأسمائهم في أي محل من الأرض كانوا، كل ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء زائد على ما في القرآن. لا يوجد شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر أسمائهم في مكانهم في كذا، لا يوجد إلا ما ذكر في القرآن. عجب شيئا تعجب منه، فآياتنا هناك أعجب. إنهم قرأت هذه الآيات؟ يلا. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. نعم، فإنهم ذكر رب العزة صفاتهم في آيات أخرى، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. الفتية يدل على أنهم شباب، شباب، والكهف مأوى لهم ومكان اعتصام. آتنا من لدنك رحمة، الرحمة التي سألوها الرزق والحماية من أذى قومهم، والتهيئة هيئ لنا تقريب والتيسير يسر لنا من أمرنا، أمرنا اجعل لنا أمرنا رشدا كله. فمن للتجريد أو للتبعيض، من أمرنا الذي نحن فيه الآن ونحتاج يا رب أن تحفظنا فيه. فضربنا، اقرأ. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. سنين عددا، ضرب على آذانهم، ولم يبين عدد السنين هنا، بين في قول الله عز وجل ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. وضربنا، الضرب تدل على الشدة، يعني لازمهم النوم حتى لا يسمعوا أصوات، إنامة ثقيلة، سنين عددا. قالوا 300 بالحساب، حساب السنة الشمسية، 309 بحساب السنة القمرية، وازدادوا 9 بحساب السنة القمرية. نعم. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. اختلف في معنى الحزبين هنا، فقيل أصحاب الكهف قالوا قول في مدة مكثهم، وأهل المدينة حزب آخر قالوا قول، وقيل راجع لأصحاب الكهف أنفسهم. وهذا الذي يدل عليه القرآن لما استيقظوا من نومهم، وكذلك بعثناهم، هم أنفسهم أصحاب الكهف اختلفوا، وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. بعد ذلك قالوا ربكم أعلم بما لبثتم، فلم يحصوا مدة لبثهم، يعني ظنوا يوم أو بعض يوم. هم 300 سنة وتسع سنين بعثناهم ما هي الحكمة من بعثهم؟ الحكمة سلمكم الله حكم، منها أن يتساءلوا عن مدة لبثهم وبيان قدرة الله عز وجل، وأن البعث حق وأن الساعة حق، كذلك أثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. فرب العزة يبين أنواع من الآيات للتدليل على البعث، منها إنامة هؤلاء 309 سنوات، وسبق بيان سلمكم الله أن البعث لا يحصيه إلا الله عز وجل، وسبق بيان أن الابتلاء والاختبار شرعه الله عز وجل لا لينال علما لم يكن يعلمه، لا، رب العزة يعلم، لكن لإظهار ذلك. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا، لا لزيادة علم أو ليعرف رب العزة من يكفر ومن لا يكفر، رب العزة يعلم ذلك. نعم، اقرأ. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، يفهمنا هذه الآية إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، أن من آمن بربه زاده ربه هدى. مفهوم الآية جاء مبين، مفهومها جاء مبين، والذين اهتدوا، يعني ما يفهم مفهوم، مش مفهوم مخالفة، لا، ما يفهم الآية، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وهذه الآيات المذكورة نصوص صريحة في أن الإيمان يزيد، مفهوم منها أنه ينقص، كما استدل به البخاري، فهي تدل دلالة صريحة لا شك فيها، فلا وجه معها للاختلاف في زيادة الإيمان ونقصه. نعم. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا، فربط الله عز وجل، ثبت قلوبهم، فلا يجزعون، لا يخافون من أن يصدعوا بالحق، يصبروا على فراق الأهل والنعيم والفرار بالدين. فيفهم من هذه الآية أن من كان في طاعة ربه أن رب العزة يقوي قلبه ويثبته على تحمل الشدائد والصبر الجميل. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، قواهم الله عز وجل بهذا النعاس، إن كادت لتبدي به، أم موسى عليه السلام، لولا أن ربطنا على قلبها، ثبت الله عز وجل قلبها. هنا إذ قاموا، قيل أنهم قاموا بين يدي الملك، المهم أن قصتهم مذكورة في كتب التفاسير، قال الشيخ الشنقيطي أعرضنا عنها لأنها إسرائيليات، وفي قيامهم المذكور هنا أقوال كثيرة، المهم رب العزة ربط على قلوبهم في كل المواقف. نعم. فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. شططا قولا ذا شطط، بعيد عن الحق، وأصل مادة شطط مجاوزة الحد، مجاوزة الحد، ويكثر استعمال الشطط في الجور والتعدي. فهذه الآيات ربنا رب السماوات والأرض دلالة على توحيد رب العزة، وسبق بيانه. نعم. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين. فلولا للتحضيض وطلب البحث وقيل المراد به هذا التحضيض المراد به التعجيز، لأنه لن يستطيع أن يأتوا على شركهم بسلطان بحجة. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. نعم. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. لا أحد أظلم ممن افترى على الله الكذب بادعاء أن له شريكا. نعم. وهذا المعنى الذي ذكره رب العزة من افتراء الكذب على الله بجعل الشريك له أعظم الظلم. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه. نعم. وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وإذا اعتزلتموهم، قال للتعليل على التحقيق، فالمعنى ولأجل اعتزالكم، تعليل سبب يعني، ولأجل اعتزالكم قومكم الكفار وما يعبدونه فاتخذوا الكهف مأوى ومكان اعتصام ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. هذا يدل على أن اعتزال المؤمن قومه الكفار ومعبوديهم من أسباب لطف الله عز وجل به ورحمته، كما حصل في الهجرة للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، كذلك يدل عليه ما حصل لنبي الله إبراهيم. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم الرحمة وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا، رحمة عظيمة، ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا، ثناء حسن. وما يعبدون إلا الله، وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله اسم موصول، اعتزلتموهم والذي يعبدون في محل نصب معطوف على الضمير في قوله اعتزلتموهم، الضمير منصوب على أنه مفعول به، واعتزلتم معبوديهم من دون الله. وقيل ما مصدرية، اعتزلتموهم واعتزلتم عبادتهم غير الله، ما مصدرية. إلا الله إما أن تكون استثناء متصل فيكون اعتزلتموهم إذا قلنا متصل، واعتزلتم ما يعبدون، هم يعبدون أهل الشرك هؤلاء يعبدون الأصنام ويعبدون الله، فأنتم اعتزلتموهم وما يعبدون، لكن الله عز وجل بقيتم على عبادته وحدتموه، هذا على أن استثناء متصل إلا الله. إذا قلنا استثناء منقطع هذا على بناء على أنهم كانوا لا يعبدون إلا الأصنام، وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون، ثم استثناء منقطع لكن الله عز وجل كيت وكيت وكيت، استثناء منقطع بمعنى لكن. هناك وجه ثالث في التوجيه أنها جملة اعتراضية ذكر بعض أهل التفسير. وإذا اعتزلتموهم، الشيخ ما ذكره هنا، وما يعبدون جملة اعتراضية، وإذا اعتزلتموهم ثم جملة اعتراضية، الكلام على الفتية الآن، الفتية الكلام على الفتية، الفتية وما يعبدون إلا الله، الفتية صار جملة اعتراضية. مرفقة، رب العزة يسر لهم هذا المرفق بالكسر مع تفخيم الراء، مرفقة. طيب هنا قراءة أخرى، نعم عفوا إذا بالتفخيم مرفقة، مرفقة هنا قراءة أخرى بكسر الفاء وترقيق الراء، مرفقة، وعلى التفخيم فتح الفاء، مرفقة. نعم، لغتان وقراءتان، يعني ما يرتفق به، ما يرتفق به ويهيئ لكم من أمركم بدل أمركم الصعب مرفقة، ينشر لكم يبسط لكم من رحمته. نعم، وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله. وتر، نعم، ذكرتم فتح الميم وكسر الفاء مع تفخيم الراء، مرفقة، مرفقة، ما ما أنا إيش قرأت عين؟ إذن ما في إلا بفتح الميم وكسر الفاء، بفتح الميم نعم وكسر الفاء، مرفقة بفتح الميم، أنا كنت أكسر الميم حتى، مر مرفقة بترقيق الراء، مرفقة فتح الميم. نعم أحسنت. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم، فذكر أن أحد معنيين في الآية، بعضهم قال أنهم في زاوية وهناك موانع طبيعية في الكهف تجعل الشمس لا تصل إليهم من أجل ما يضرهم أذى الأشعة، موانع طبيعية، صخرة كذا، هم في زاوية، وقال هذا خطأ يدل عليه القرآن. مما يدل على خلاف هذا القول القرينة التي تدل، قول رب العزة ذلك من آيات الله، ذلك من آيات الله، فهناك آية كون شعاع الشمس يصل إليهم في الوضع الطبيعي، لكن رب العزة يجعله يتقلص مع أن الشمس بادية. وكذلك في الجهة الأخرى ما يصيبهم أشعة الشمس لا في الشروق ولا في الغروب، ويعني يصيب داخل الكهف لكن يقلص، آية من الله عز وجل يقلص عنهم، فينقي الكهف ويقلص عنهم ما يضرهم، هذا سماه رب العزة آية. إلا إذا قلنا وذلك من آيات الله راجع على ما قص الله عز وجل من مكثهم 300 ونومهم و هذا شيء آخر، لكن الشيخ يرجح أن الظل يقلص كذلك. ممن اعتمد القول الأول لوجود القرينة الشوكاني والزجاج، قال الشوكاني كما ذكرنا ذلك من آيات الله. فالتصريح أنه من آيات الله يدل على أن الظل نفسه أن الظل نفسه يقلص. وترى الشمس إذا طلعت وترى الشمس إذا طلعت أنك لو رأيتهم لو رأيتهم. والقرآن يستعمل لو اطلعت عليهم لو حصل لك اطلاع لو وليت منهم فرارا. وهذا مشهور في لغة العرب تزاور أصلها الميل تميل الميل ومنها منه شهادة الزور يميل عن الحق تزاور عن كهفهم يعني يميل ذات اليمين وذات الشمال جهة اليمين وجهة الشمال. وإذا غربت تقرضهم والقرض بمعنى القطيعة والصرم ينقطع الظل عنهم لا يصل إليهم تقرضهم ذكر تزييف قول هنا الآن الوقت يداهمني. إذن القرض هنا بمعنى القطع ينقطع الضوء فلا يصلهم. بخلاف من قال نعم أن معنى تقرضهم تقطعهم تؤثر فيهم على أبدانهم هذا خطأ قال خطأ تصيبهم إصابة خفيفة بقدر ما يطيب لهم هواء المكان ولا يتعفن فيقلص الظل يقلص الظل عن الإضرار بهم. وهذا المعنى أوفق. أنا قلت أن يدخل الضوء شيء في الكهف طيب لا بأس. تزاوروا عن كهفهم إيش قلنا تزاور معناها الميل الميل. بعضهم قرأ تتزاور بعضهم قرأ تزاور معناها الميل على كل القراءات الميل. ذلك من آيات الله ذكرنا أنه راجع إلى ما حصل لهم وكذلك إلى أن الظل يقلص. آيات الله عز وجل تطلق ويراد بها الآية الكونية القدرية إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات علامات كونية قدرية. يراد بها الآيات الشرعية رسولا يتلو عليكم آيات الله الشرعية علامات لأنها فواصل علامات آيات أو علامات سلمكم الله تدل على قدرة الله عز وجل. نعم. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. يعني الإعراب وهذا انتهينا منه الصعب الآن دخلنا في الأمر يعني اليسير بإذن الله. من يهدي الله فهو المهتدي فالهداية والإضلال بيد الله عز وجل وسبق بيانه والرد على القدرية القائلين أن العبد مستقل بعمله فالهداية والإضلال بيد الله عز وجل. نعم. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود الحسبان هنا بمعنى الظن يعني لو رأيتهم لا حسبت أنهم أيقاظ والحال أنهم رقود قيل أنهم كانوا فاتحي أعينهم أو بالتقليب إذن إما أنهم فاتحي أعينهم أو كانوا يتقلبون كأنهم أيقاظ يتقلبون والحقيقة أنهم رقود. وتحسبهم بالفتح والكسر قراءتان سبعيتان الفتح أقيس والكسر أفصح. نعم. وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد ثناء فناء البيت، قيل الوسيط فناء، بعضهم قال الباب، بعضهم قال العتبة، ويشهد أنه الباب. إنها عليهم مقصدة، أبوابها مغلقة مطبقة، ولا ينافي الفناء، لا ينافي معنى الباب، الفناء لا ينافي معنى الباب، مقصدة. نعم. فإن قيل كيف يكون الوصيد هو الباب والكهف غار لا باب له، لا إشكال، يطلق على فم الباب، فم الكهف، أنه باب ولو لم يكن باب عليه، يطلق ذلك. نعم. يعني وهذا عفوا رد، وكلبهم باسط، هناك قرينة تدل على رد من قال أن كلبهم هو شخص منهم، واستدل بقراءة شاذة، كالبهم باسط، فلفظة باسط ما تطلق إلا على الكلب ذراعيه، فتدل أنه كلب. طيب كونه في الفناء كأنه حارس لهم، لأن بعضهم قرأ كالئهم، كالئ يعني حافظهم، الكلب كالئ، هي قراءة شاذة كالئهم، لكن يطلق الكلب على أنه حارس وحافظ لهم. نعم. باسط ذراعي قرأت، وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، قالوا ربكم أعلم بما لبثتم. فوائد سابقة تجاوزناها، أن فيه أن صحبة الأخيار يشرف الشخص معها، فهذا كلب صار له شأن لأنه صاحب الأخيار، كذلك صحبة الفجار، قال قائل منهم إني كان لي قرين تزري، ثم اسم الكلب، وهكذا هذه أمور لم يذكرها القرآن فلا طائل من ذكرها والبحث، توسع بعض المفسرين في ذكرها، لا جدوى، خشب سفينة نوح، شجرة التي أكل منها آدم، هكذا الكلب، أسماء أصحاب الرقيم، أشياء لا فائدة ولا طائل منها. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، يعني على المدة التي مكثوا فيها، ذكرنا لكم 300 بالسنة ماذا؟ الشمسية، و309 بالسنة القمرية. أزكى اقرأ، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه. أزكى أطيب لكوني حلالا، بعضهم قال أزكى أكثر، زكى الزرع كثر، لكن قال الشيخ الراجح الأول أطيب، يعني أهل إيمان وكذا لن يبحثوا عن الكثرة، يعني يحرصوا، إنما سيحرصون على الحلال الطيب. قيل أنهم تركوا القرية وفيها أهل إيمان مختفين، فما يريدون أن يشتروا من الكفار، يريدون أن يشتروا من أهل الإيمان الذين هم مختفون. نعم. أزكى، فابعثوا أحدكم بورقكم، الفضة يعني الفضة، وهنا مسائل فقه، من أراد التوسع فليرجع للأصل، من المسائل جواز الوكالة وصحتها، فهؤلاء وكلوا مبعوثهم، وهذا يعني بعضهم قال بعدم جواز الوكالة إلا في الضرورة، في الضرورة، أو كما قال أبو حنيفة وسحنون، قالوا فقط للمعذورين وكالة، ما أدري لماذا، مع أن النصوص صريحة في جواز الوكالة، توكيل وكالة ولا وكالة، لماذا أكسر هنا وكالة بالفتح؟ ف حتى نقلوا سحنون ربما تلقاه عن أسد ابن الفرات فحكم به أيام قضائه، التمسوا يعني عذر لهذا الاختيار لرد الوكالة إلا للضرورة، وكانوا يحكمون بذلك. سيأتي إن شاء الله سيأتي. قالوا سبب عدم التعميم تجويزها مطلقا أن أهل الظلم والجبروت كانوا يأنفون أن يأتون للقضاء فيرسلون وكيل فلا يجيز لهم ذلك، ائتي أنت بنفسك، إذلال لأهل الجبروت ليمتثل أمام القضاء. التمسوا يعني عذر في رد سحنون لذلك، وهذا حسن، كلام ابن العربي التماس العذر لسحنون حسن كما ذكرتم أن سلمكم الله الوكالة جائزة، فوكل الرسول صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر، وهنا فبعثوا أحدكم بورقكم هذه كذلك بورقكم عفوا هذه كذلك، ووكل النبي صلى الله عليه وسلم عروة بن أبي الجعد أعطاه دينار ليشتري الشاة، فباع اشترى بالدينار شاتين بعد إحداهما بدينار فرجع بدينار وشاة، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فاقتلها فارجمها، كذلك ضحي أنت به، وكل الرسول صلى الله عليه وسلم على غنم أقسمها بين أصحابه، وهكذا. فكثير أحاديث الوكالة، قريب من 20 حديثا 26 حديثا، وبعضها معلق عند البخاري. طيب، والإجماع يدل عليه، فالتماس عذر لسحنون جيد. نعم. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. يرجموهم يعني يشتد عليكم عذابهم حتى يصل للرجم، وقيل الشتم، الرجم الشتم، وأذية الكفار واضحة دلائلها كثيرة في القرآن، وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، والقاتل وغير ذلك. طيب، مسألة الإكراه، هنا الشيخ نقل أن الإكراه في الأمم السابقة لا يعتبر عذر لهم، لو كان عذر لكان لأهل الكهف هؤلاء أصحاب الكهف، فيرجموا لكم القتل يعني، ومع ذلك صبروا وخرجوا. لكن يمكن أن يجاب عن هذا أنهم لا يريدون أن يطاوعوهم أبدا ولو بالرخصة، لا أسمع، قال لمسيلمة لا أسمع، وذاك أجابه صحابي آخر، أجابه صحابي قال ابنك في الفردوس الأعلى، ما أخذ بالرخصة، كان عنده رخصة، قال لا أسمع لمسيلمة. أما حديث إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، هذا ليس على عمومه، أولا بعضهم أعله، الإمام أحمد ابن أبي حاتم أعله ضعفه، ثم ليس على عمومه، فموسى عليه السلام نسي عند الخضر وعفى عنه الخضر لنسيانه تما معه، فليس على عمومه. نعم، تمم. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. إذن الإكراه وارد حتى عند الأمم السابقة، يعتبر عذر إلا من أراد أن يثبت ويأخذ بالعزيمة. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، وكذلك هذه الأمة كما فعل الصحابي مع مسيلمة يستطيع أن يأخذ بالعزيمة. غلبوا قيل هم الكفار، وقيل هم مسلمون لكن أهل بدع، الكفار لا يتخذون مساجد وهؤلاء اتخذوا مسجد، اتخذوا مسجد، لكنهم من أهل البدع الملعونين. نعم. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. فثلاثة أقوال تدل أنه لا رابع، لا قائل برابع، ثلاثة أقوال، ثلاثة رابعهم كلبهم، خمسة سادسهم كلبهم، رجما بالغيب، فهذه غير صحيحة، ثلاثة رابعهم خمسة كذا غير صحيحة، ويقول سبعة وثامنهم هذا الراجح، لأن ما قرب العزة رجما بالغيب. قل ربي، هنا قول نقله ابن إسحاق وابن جريج كأنه أنهم ثمانية تاسعهم كلبهم، ما أدري على ماذا اعتمدوا إسحاق وابن جريج، المهم هذا الراجح، سبعة وثامنهم كلبهم. نعم. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. ولا تقولن لشيء مستقبلا، لا تعلق شيء إلا على المشيئة. وقيل نزلت أن قريش اليهود قالوا لقريش سلوا محمد من روح ما كذا أصحاب الرقيم كذا كذا، قال غدا سأخبركم، ما قال إن شاء الله، فتأخر الوحي 15 يوما، فأنزل الله عز وجل ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، وأنزل بيان الروح، بيان أصحاب الرقيم، وسليمان عليه السلام ابتلي أكثر، قال لأطوفن الليلة على 100 امرأة أو في رواية 90، كل امرأة تأتي بفارس يجاهد، فقال له صاحبه قل إن شاء الله، فلم يقل ونسي بعد ذلك، فلم تأتي امرأة بغلام إلا امرأة أتت بشق غلام، نصف جسد غلام، هو الذي سقط على كرسي سليمان، هناك سقط بعد موت سليمان، خلافا لمن قال أن الشيطان تسلط على خاتم سليمان وسليمان طرد من مملكته وتشكل الشيطان بصورة سليمان حتى اكتشفته زوجة من زوجات سليمان، كلها إسرائيليات، ويعني إيش نقول، ترهات ترهات. نعم. واذكر ربك إذا نسيت، فالمعنى إن قلت سأفعل قل إن شاء الله، وقيل اذكر ربك لا تعلق به بما سبق، ما سبق إن شاء الله سبق ذكره، لكن ذكر الله إذا أنساك الشيطان حصل غفلة اذكر ربك، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد به أمته، وما أنسانيه إلا الشيطان وأن أذكره، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، هنا ذكر الله عز وجل، وذكر الله عز وجل يطرد الشيطان من شر الوسواس الخناس. واذكر ربك إذا نسيت كذلك، وأقم الصلاة لذكري، فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم إيش الضالين، هكذا الآية، فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، عفوا الظالمين. نعم. له غيب السماوات والأرض، والراجح أنه لا يصح سلمكم الله الاستثناء بعد مدة، يعني قلت سأفعل ثم بعد شهر قلت إن شاء الله، لا يصح، قد يقال أنه ينفعك أنك ترجع المشيئة لله عز وجل، أما كونه له تعلق باليمين وأنك لا تحنث، لا، لابد أن يكون متصل، وإلا سليمان عليه السلام كان يمكن بعد شهر سنة يقول إن شاء الله وانتهى، لكن ابتلي بذلك واختبره ربه بذلك. لذلك كان أبو حنيفة يقول أنه لابد أن يتصل الاستثناء، فناداه أبو جعفر قال لماذا تخالف مذهب ابن عباس؟ مذهب ابن عباس إلى آخر الحياة يجوز أن تقول إن شاء الله. فقال يا أمير المؤمنين لو بايعوك الآن ثم خرجوا من عندك وقالوا إن شاء الله لانقلبوا عليك، فأقره على ذلك. نعم. له غيب السماوات والأرض، فهذا سبق بيان أن الغيب بيد الله عز وجل. نعم. أبصر به وأسمع، ما أبصره وما أسمعه جل وعلا، سبق بيان الصفات لله عز وجل. نعم. وأنه ليس كمثله شيء. نعم. ما لهم من دونه من ولي، سبق أن الله عز وجل ولي أهل الإيمان وأنهم أولياؤه سبحانه وتعالى وأن بعضهم أولياء بعض. نعم. ولا يشرك في حكمه أحدا، ولا يشرك، ولا يشرك في حكمه أحدا. نعم. طيب، ولا يشرك في حكمه أحدا يعني قرئ بالياء ولا يشرك، وقرئ بالتاء، بالتاء التحتانية وضم الكاف على الخبر، ولا تشرك. فرب العزة واحد، لا تشرك يا محمد، خطاب له مقصود به أمته، مقصود به أمته. نعم. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، ولا يشرك في حكمه أحدا، لا يجوز أن تتخذ شريك في الحكم مع الله عز وجل ومشرع غير الله عز وجل يتحاكمون إلى الطاغوت، وهذا سبق بيانه. واتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك، اتلو شامل بمعنى القراءة تلاوة أو بمعنى الاتباع، اتلو ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، اتبع ما أوحي إليك من ربك. فأتلو جاءت بمعنى اتبع وجاءت بمعنى التلاوة. إن الذين يتلون كتاب الله يقرؤونه يتلونه. نعم. لا مبدل لكلماته، فرب العزة كلماته عدل وصدق، وسبق بيانه. نعم. ولن تجد من دونه ملتحدا، والملتحد هو بمعنى الميل، اللحد هو الميل، لذا يسمى اللحد في القبر لحدا لأنه مائل. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، الميل عن الحق، والملحد هو المائل عن دين الحق. وتقرر في فن الصرف أن الفعل إن زاد ماضي على ثلاثة أحرف فمصدره الميمي واسم مكانه واسم زمانه كلها بصيغة اسم المفعول، فصار ملتحدا، ملتحدا، ملتحدا بصيغة اسم مفعول، ملجئ أو منجأ، لن تجد ملجأ أو منجأ، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، وهي نفس معنى مناص ومحيص ملجأ. فنادوا حين من ولا تحين مناص ولا يجدون عنها محيصا، فنقبوا في البلاد هل من محيص، ما لكم من ملجأ يومئذ، بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. يقول الإنسان يومئذ أين المفر، كلا لا وزر، كلها بمعنى واحد. نعم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغتد، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. نعم. كفقراء المهاجرين كعمار وصهيب وبلال وابن مسعود الذين طلبوا قريش أن تطردهم، لا، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم حال كونهم يدعون ربهم بالغداة والعشي. يدعون الراجح أنه ذكر الله عز وجل خلافا لمن قال أنها الصلاة صلاتي، وإن كان الصلاة هي من ذكر الله عز وجل، صلاة أول النهار وآخر النهار. وسبق بيان الحث على البقاء مع هؤلاء الذين يحبون الله عز وجل، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، سبق بيانه. نعم. ولا تعدوا، ولا تعدوا عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، يعني لا تطمح عينك للأغنياء، فابق مع هؤلاء الذين يريدون وجه الله عز وجل. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، إلى أن قال رب العزة ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. نعم. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فنهى رب العزة أن يغفل عن ذكره واتباع الهوى وكان أمره فرطا. فرط أحد معنيين لها، كرر في القرآن نهي النبي صلى الله عليه وسلم، فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا، ودوا لو تدهن فيدهنون، ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم. فأمره رب العزة بالإعراض عنهم فأعرض عنهم. من أغفلنا قلبه، هذا التقدير الكوني ولا الشرعي؟ أغفلنا قلبه كوني، وكان أمره فرطا، تقصير، وقيل تجاوز للحد، فهم عندهم تقصير بترك الإيمان، وقيل كانت أعماله سفها وضياعا تقصير، وقيل هو من الإفراط وهو مجاوزة الحد، كقول الكفار المحتقرين يعني اطردهم، هذا تجاوز للحد فرطا. قيل كذلك معناه ايش عندكم الضبط؟ قدما في الشر، قدما، هذا الذي رجحه الشيخ، قدما. فرط منه امر، قدما ستكون ضبطها قدما في الشر، فرط منه امر سبق. فهذا أظهر الأقوال بحسب اللغة العربية التي نزل بها القرآن، يعني متقدما للحق والصواب، نابذا له وراء ظهره، فرطا تقدم عن الحق نبذه وراء ظهره، وهذا يؤدي للتفريط، يؤدي للكبر على أهل، على الضعفة. ثم بإذن الله غدا نأخذ وقل الحق من ربكم. توقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.